إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السياسة الشرعية ومستجداتها المعاصرة. حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله ستكون بعنوان تغير الفتوى وأثره في السياسة الشرعية. أسعد باستضافة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عادل مطيرات من دولة الكويت. باسمكم أعزائي المشاهدين أرحب بصاحب الفضيلة. وأنا أرحب فيك وأشكر القائمين على هذا اللقاء لتحت الفرصة لي. شيخنا الكريم، تغير الفتوى من الأهمية بمكان، لا سيما ونحن نعيش في هذه الأزمان، يعني زمن الثورات وزمن كثرة الإفتاءات من كثير من تصدر هذا العلم، وأصبح الناس يأخذون الفتوى من كل هب ودب، لا سيما إذا كان عنده الشهادة الشرعية أو التخصص، مما أحدث ضجة في عالم الفتوى. لو أردنا ابتداء أن نعرف ما هي الضوابط الشرعية الصحيحة حتى تكون هذه الفتوى سليمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. القضية الأولى أخي الكريم التي ينبغي أن نعلمها جميعا هي أن قضية الفتوى قضية منضبطة في الشرع، والعلماء أفردوا لها أبوابا، يعني في كتب أصول الفقه مثلا يتكلم عن المفتي والمستفتي وضوابط دقيقة، فلا ينبغي لكل إنسان يتكلم في قضية الفتوى وضوابطها ومن يفتي، لا، هذا أمر منضبط انضباطا دقيقا، وهو يعتبر بابا من أبواب العلم الشرعي، خصوصا في باب أصول الفقه. هذه قضية مهمة أحب أن أقدم إليها الأخوة والأخوات، أن قضية الفتوى ليست قضية يتكلم فيها كل أحد، إنما يتكلم فيها هذا العلم. تغير الفتوى، هناك أحكام في الشرع ثابتة ما يمكن تتغير، يعني مثلا أصول العقائد ما نأتي نقول والله تتغير بتغير الزمان والمكان، هذه ثابتة لا يتدخل فيها التغير. القضية الثانية العبادات المعروفة مثل الصلاة مثلا، مثل الصيام، مثل المنضبطة، هذا ما يحتاج نأتي ونقول زمن الأزمان ما نصلي ولا ما نصوم، هذه ليس فيها. نعم. كذلك بعض العبادات التي فيها علل ظاهرة وواضحة ما تتغير لأن علتها ظاهرة. بقيت قضية المصالح والمفاسد، قد تكون هناك مصالح للأمة أو مصالح الأفراد، ويرى الحاكم مثلا كسياسة شرعية تغييرها فهذا لا بأس، ولذلك تختلف الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان وأحوال الناس وعادات الناس، فهذه أسباب هي تؤدي إلى تغيير الفتوى. قد يرى مثلا الحاكم أو ولي الأمر كسياسة شرعية تغيير هذا الأمر بسبب فساد الناس مثلا، يعني عمر رضي الله عنه غير بعض الأمور من باب يعني ردع الناس، مثلا قالوا مثلا في عقوبة الجلد شارب الخمر حده كم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جلد شارب الخمر 40 ولم يكن حدا، إنما كان لم ينقص عن 40، فجلد بعده أبو بكر. جاء عمر فيمكن رأى شيء من التساهل وكذا فجلده 80. نعم. هو لم يبدل الحكم الشرعي بمعنى أنه نسخ الحكم، لأن تغير الفتوى ليس نسخ الأحكام، نسخ الأحكام أبطال الحكم السابق. جميل. إنما هو تغير بسبب الحال، لما رأى تساهل في ذلك فجلده 80. ولذلك العلماء يقولون ليس حد الخمر 80، إنما هو من باب السياسة الشرعية. جميل. كذلك الطلاق، وإن كان هذه الرواية بعض العلماء يضعفها لكن هي مشهورة، أن الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من طلق ثلاثا فهي طلقة طلقة واحدة، وعلى زمن أبو بكر وعمر تساهل بعض الناس في زمن عمر أصبح يطلق فجعلها ثلاثا من باب السياسة الشرعية، ولم يبطل الحكم الشرعي لكن من باب السياسة الشرعية ردعا للناس، فهي تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال. هذا المقصود. شيخنا لو أردنا تساؤلنا نفسه، يعني هل كل من أفتى، يعني الآن أنا عامي استفتيت صاحب مثل علم، كيف أعرف أن الفتوى التي أطلقها أو قالها لي صحيحة؟ هل هناك ضابط أو ضوابط تبين هذه الفتوى إذا كانت صحيحة أو خاطئة؟ طبعا الفتوى تكون للمفتي. نعم. اليوم إحنا في زمن أصبح الناس كلهم مفتين، الطبيب يفتي والمهندس يفتي والحداد يفتي والنجار يفتي. هذه مشكلة عظيمة. صحيح. اليوم لو جاء شخص وتكلم في قضية طبية وهو ليس بطبيب ينكر الناس عليه. صحيح. ولو جاء الإنسان وتكلم بقضية هندسية في البيت وهو ليس من أهل الهندسة ينكر عليه. ولو جاء شخص وتكلم في اقتصاد الدولة ينكر عليه، لماذا؟ ليس متخصصا. ولكن الناس اليوم كلهم يتكلمون بالعلم الشرعي، هذا خطأ. العلم عظيم، عظمه الله عز وجل، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ورفع أهل العلم. فلا نأخذ الفتوى إلا من العالم، وليس كل من ادعى العلم فهو عالم. اليوم بعض الأخوان نقول شافوا واحد ملتحي قال اسأل المطوع، ما يصير. أو إمام في المسجد اسأل الإمام، لا ما يصير. حتى لو أستاذ في الجامعة دكتور قال هذا مفتي، لا. الإفتاء يحتاج إلى وقت طويل، ويحتاج إلى الدراسة، ويحتاج إلى الجلوس عند أهل العلم. كان العلماء لا يفتون يعني في الصغر مثلا، إلا إذا طبعا يعني زكهم العلماء، ممكن يجلس 20-30-40-50 سنة يعني يتعب في العلم ويأخذ أصول العلم ويدرس الفقه ويدرس أصول الفقه ويدرس النحو ويدرس يعني التفسير ويدرس أمور عظيمة حتى يكون عنده قوة وحفظ وفهم ثم يفتي. ولذلك الناس اليوم يعرفون من هو المفتي. احنا الآن نقول الكويت وغير الكويت، إذا سألنا بن باز معروف الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ فلان، الشيخ بن جراح، الشيخ معروف. فالمفتي كما يقال يعني في اللغة العامية هو يفرض نفسه وهو معروف، وليس كل من ادعى العلم فهو. ولذلك نعرف من كلام المفتي أنه مفتي. إذا استدل لا يستدل بهواه، يستدل بالقرآن، يستدل بسنة. أن تعرف المفتي إذا جاءك بحكم قال قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستدل بأقوال الصحابة، يستدل. أما بعض الناس يقول نعم يجوز، نعم لا يجوز، أنا أرى يجوز. سبحان الله، لا تجد فيه قوة ولا تجد فيه حجة وبرهان. فالعالم المفتي لابد أن يكون صاحب قرآن، صاحب سنة، لا تصدر فتواه عن اتباع هوى، فتجده مرة يحلل ومرة يحرم حسب اتباع الهوى. والذي يعني يستقرأ أقوال بعض من ينتسب إلى العلم يشوفه متناقض، هو ضعيف في العلم متناقض، وقد يخرج على وسائل الإعلام، مرة يقول هذا حلال، مرة يقول هذا حرام، مرة تحسب اتباع الهوى. لا، العالم حكمه واضح مبني على، نعم قد يرجع عن قوله لكن ما يكون فيه تناقض، أن يكون منضبط راجع لأنه وجد دليلا أكبر منه. فهؤلاء هم العلماء. نعم. شيخنا، في قضية النوازل التي تنزل بالأمة، لا سيما يعني عصرنا الأيامنا هذه شاهدة بذلك من قيام الثورات والخروج، إذا حصلت بالمسلمين نوازل من يرجعون؟ هل يستفتون أي أحد كما يعني إذا كان عنده شهادة علمية، أم يرجعون إلى العلماء الكبار، أم أن الأمر متاح للجميع؟ لا، إحنا الآن الشخص الذي يريد فتوى ممكن يسأل في المسائل العادية العملية، يعني في الصلاة، في الصيام، في الطلاق، ممكن يسأل المشايخ المعروفين. نعم. يعني لو كان أستاذ مثلا أو إمام خطيب معروف بالعلم لو سأله لا بأس في القضايا العملية. أما في القضايا الأمة العظيمة فلا ينبغي إلا أن يسأل أهل العلم الكبار. الراسخين في العلم. ولذلك العلماء الراسخين في العلم في دراستهم وجلوسهم عند أهل العلم أصبح عندهم تصور صحيح للشرع، وأصبح هناك عندهم تصور في تقدير المصالح والمفاسد. ولذلك كلمة مشهورة عند أهل العلم أن الفتنة إذا جاءت عرفها العلماء، وإذا ولت عرفها الجهلاء أو السفهاء. فعند الفتن العالم ثابت راسخ، قد يكون كلامه مؤثرا وقد يكون سكوته مؤثرا، فهو يعرف متى يتكلم ويعرف متى يتكلم. بعض الناس وقت الفتن يرى عالم قد سكت يقول ليش ساكت، لماذا ساكت وأنت هو يساتك لحكمة، لأن كلامه الآن يكون فتنة فسكت، وبعد انتهاء من الفتنة يعرف هذا الشخص أن هذا العالم سكوته صحيح. ولذلك لا يجوز نطعن في العلماء الكبار، لا يجوز نطعن فيهم، هم يعرفون الحكمة ويقدمون. أما المتعجلين وعندهم شيء من الحماس والعاطفة في الحقيقة يخطئ أكثر مما يصيب. نحن نقول الرجوع لأهل العلم الكبار الراسخين الذين فهموا الأمور والذين هم أفهم الناس بواقعهم والذين هم أرحم الخلق بالخلق، وهم الذين يريدون أمن الحكام وأمن المحكومين وأمن الشعوب. هم أهل العلم يريدون الأمن. لما يقولك لا تذهب إلى البلد الفلاني حقنا للدماء، لما يقولك لا تخرج حقنا للدماء، لما يقولك لا تذهب للمظاهرات حقنا للدماء. هم يريدون مصلحة الشعب وهم يريدون تأمين دماء الشعب، وهم أرحم الخلق بالخلق. بعكس بعض أخواننا هداهم الله في شيء من التهور، شيء من العاطفة، شيء من الحماس، ثم بعد ذلك يندم، وكما قيل ولا تساعة من دم. الله المستعان. شيخنا في الأمور العملية، يعني بعض العوام يقول يعني أنا أقف حائل، يعني مفتي يقول بالجواز ومفتي يقول بالحرمة، أنا كعامي من أستفتي منهما؟ طبعا هذه قضية محسومة عند العلماء. إحنا الناس ثلاثة: عالم وطالب علم وعامي. نعم. وكلمة عامي بعض الناس يعني يستنكر، ترى هي ليست سبة يعني. نعم نعم. صحيح. عامي يعني أنا عامي في الطب الآن. نعم. أنا متخصص في الشريعة بس أنا عامي في الطب. صحيح. عامي في الهندسة، فليس نقصا أن نقولك أنت عامي في الشرع. فالعالم يفتي نفسه ويأخذ. طالب العلم إذا كان عنده قوة في الترجيح بين الأدلة أو بين أقوال العلماء يأخذ. بقي العامي، ماذا يفعل؟ شأنه التقليد، دينه التقليد. طيب من يقلد؟ يقلد من يثق بدينه وعلمه، يسأل كما قلت. العالم يفرض نفسه. نعم. يا جماعة من هو العالم المفتي المعروف ولا فلان وفلان؟ ولا يلزم أن يأخذ واحد. فإننا ترى فلان وفلان 4 5 10 موثوقين، فإذا أراد أن يسأل واحد منهم، لكن ما يسأل في المسألة الواحدة أكثر من واحد. يعني بعض الناس يسوي يسأل مثلا شخص، مثلا شيخ كذا قال ما يجوز، ما عجب الرأي، دقى واحد شيخ ثاني لما يقول يجوز، هذا لا يجوز، تلاعب. نعم. لكن نقول هؤلاء الثقات اللي عندك 2 3 4 اسأل واحد وفتواه هو دينك الذي تدين الله به، لأنك ما تعرف الخلاف. صحيح. الإشكالية اللي احنا يسألون بعض الناس، بس الشيخ الفلاني قال كذا، طيب يا فلان ليش تسأل؟ ليش تسأل 2 و3 وتتعب نفسك؟ خلاص اسأل شخص تثق بدينه وخذ منه هذا العلم، ولن يحاسبك الله عز وجل عليه أن أخطأ، فالخطأ يتحمله هو. صحيح. شيخنا لو أردنا أن نرد على قاعدة أو العبارة التجارة بين الناس أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، للأسف البعض يطبقها على جواز المظاهرات، يعني قبل كانت محرمة، الآن نظر الاعتبارات هو يعتبرها ومقدمات هو يقدمها، يتوصل بذلك إلى جواز المظاهرات بأنها تتغير. هل هذا الكلام صحيح من ناحية التطبيق؟ فالعلماء يشددون في هذه المسألة. نعم. تغير، العلماء يقعدون قاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان، لا ينكر، لكن ما هو الأصل؟ الأصل عدم التغير. الأصل أن الدين والفتوى والعلم ثابت. صحيح. بقيت أحوال وعادات وغير ذلك تتغير، فيتغير ليس الحكم، الحكم لا ينسخ. نعم. إنما يتغير بسبب هذه الحال، وقد تزول هذه الحال فيرجع الحكم. لما نأتي إلى قضية المظاهرات ويقول والله هو يتغير، هي ليست بالاتباع الهوى، والله هو يتغير. العلماء وضعوا ضوابط للتغير ووضعوا شروط، قالوا أسباب وتوفر شروط وانتفاء موانع، يعني لو عندنا وقت ممكن يبينا ساعة نتكلم فيها، فهناك شيء منضبط. ثم نقول بالمظاهرات خصوصا، هل هذه المظاهرات هي قضية عادة أم عبادة؟ نسألهم إن قال عادة فهو مخطئ، لأننا نقول أنت لماذا تفعل مظاهرات؟ قالوا إنكار للمنكر، هكذا أنا أسمع. نعم. إنكار للمنكر، إنكار المنكر هل هو عادة أو عبادة؟ عبادة. لا شك أنها عبادة. نعم. وإذا توصلنا إلى أن إنكار المنكر هو عبادة، عندنا قاعدة اتفق عليها العلماء أن العبادات الأصل فيها التوقيف، يعني لا يجوز أن نثبت عبادة إلا بدليل. جميل. إذا كانت المظاهرات وسيلة لإنكار المنكر، نقول هل هذه الوسيلة شرعية حث عليها الشرع الحكيم أم لم يحث؟ فإذا لم يحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن معهودة في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين وهم خير القرون، فلماذا نجعلها وسيلة شرعية؟ هي ليست وسيلة شرعية، وإنما هي وسيلة محدثة. وأما قضية الضرورة في قضية أخرى، لأن بعض الناس يقول في بلد الغرب يبيحونها وكذا، لكل حادث حديث. قد تكون في حالة ضيقة فيها شيء من الضرورة، هي أمر آخر. لكن أن نشرع وأقول هذه المظاهرات حلال وهي وسيلة من وسائل الإنكار وليس فيها دليل من القرآن ولا السنة، فينبغي الإنسان يبتعد عنها. ولا شك أن المشاهد بعين البصيرة يعلم خطورة هذه المظاهرات ومفاسدها حتى وإن سميت سلمية. نعم، الواقع يشهد بذلك. يعني الواقع يشهد بذلك بلا شك. شيخنا حقيقة الوقت برنامج أزف على الانتهاء، أنا سعيد باللقاء معك وهذه الإجابات، أسأل الله أن يجعل فيها القبول وأن يطرح فيها البركة، وأشكرك على اقتطاع جزء من وقتك للبرنامج. الله يحييك. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة أتقدم بالشكر الجزيل إليكم على متابعتكم، وأمل منكم أن تتابعونا في الحلقات القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.